الحمد لله القوي القهار العزيز الجبار مقدر الأقدار ومكور الليل على النهار. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، أيها المؤمنون بالله ولقائه، إن لكل حادث حديث ولهذا الحدث أحاديث. كنا قبل شهر نعيش فجاءة الحدث وصدمة الحادث، وفتحت الأعين على عبرة من أعظم العبر ونذير من أكبر النذر، ورأينا الفتنة وقد انعقد غمامها وادلهم ظلامها وتتابعت أيامها. رأينا بأعيننا كيف نزعت نعمة وكنا بها واثقين، وفجأت عقوبة وكنا عنها غافلين. رأينا بأعيننا المثلات ونطقت الأيام بالآيات، وكان حرياً بنا يا أهل الإيمان، كان حرياً بنا أن نفيق بذلك من غفلة طالما سدرنا فيها، وأن نستيقظ من نومة طالما استغرقنا فيها. إن هذه الآيات تأتي ليتضرع الناس لربهم وليرجعوا بعد طول شرودهم، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. أمتي يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان، أيها الأمة التوابة الأوابة، لقد رأينا كيف تضعضعت النفوس قليلا واستعتبت واستكانت، ثم طال علينا الأمد وتآلفنا مع الحدث فقست قلوبنا، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيها الأحباب، لننظر إلى أنفسنا، هل أحدث لنا الأمر توبة؟ هل أثر فينا رجعة؟ ما هي المعاصي التي كانت موجودة فأزيلت؟ ما هي الأوضاع الرديئة التي غيرت؟ بماذا استدفعنا العذاب؟ بماذا أعلنا التوبة؟ ماذا غيرنا من حالنا؟ ماذا أصلحنا من أوضاعنا؟ هل غيرنا تعاملنا بالربا؟ أما هذه بنوكه مشادة وتعاملاته جارية؟ أما في ذلك محاربة لله ورسوله؟ أنحن نحارب الله بجراء؟ أفينا لذلك قوة؟ أم لنا على عذاب الله طاقة؟ يا سبحان الله، يا سبحان ربنا، ترعب قلوبنا من حرب صدام. هذا الرعب نستعد له، هذا الاستعداد، ولا نرعب ولا نقلع عن حرب الله. إننا نناشد كل من تلوثت يده بالربا أن يطهرها، وكل من اختلطت أمواله بالربا أن ينقيها. نتساءل ماذا تغير من أوضاعنا؟ أليست هذه أماكن بيع الرذيلة المعلبة في علب تسمى الأفلام؟ أما هذه محلاتها مشرعة وتجاراتها رابحة وكل ذلك من إشاعة الفاحشة؟ نتساءل هل رأينا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، هل رأينا لهم صولة تقمع أهل الفحشاء وتدفع عنا البلاء؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. كل ذلك في سلسلة من أوضاعنا وانحرافاتنا وخطايانا لا نزال فيها منغمسين وبعراها مستمسكين. أيها الإخوة في الله، إن أخشى ما نخشاه أن يكون لنا نصيب من قول الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وأن يكون لنا نصيب من قوله جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وأن يكون لنا نصيب من قوله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ألا إنا قد رأينا العذاب فهل اعتبرنا؟ رأينا العظات فهل اتعظنا؟ رأينا الآيات فهل تذكرنا؟ رأينا العقوبات فهل تبنا ورجعنا؟ اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا، فتولنا أنت إلهنا بما توليت به عبادك الصالحين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أمة الإسلام، أمة الرسالة الخالدة والحياة الجادة، أما آن لنا بعد هذه الأحداث أن نعي داء دويا فينا؟ أما آن لنا أن نكتشف أننا قد أخذنا حياتنا بجد قليل وعبث كثير؟ أما آن لنا أن نعي أنه إذا سمحنا لأنفسنا أن نعيش في غفلة ودعة ولهو وعبث فلن يسمح لنا غيرنا بذلك؟ أما آن لنا أن نعلم أن الحياة للشجعان الأقوياء العاملين ولا مكان فيها للكسالى والعابثين؟ إن على شباب الأمة أن يعي أن الحياة لا بد أن تكون حياة جادة، حياة مرسومة الأهداف، حياة تستقبل بهمة عالية متوثبة مسارعة إلى معالي الأمور. أمتي، إلى متى يدفع الشباب إلى حياة عابثة لاهية منحطة الاهتمامات تافهة الأهداف؟ إن للشباب وعلى الشباب عليهم اليوم أن يعرفوا مواقعهم جيدا، فيعلموا أن الشباب الذي تسعد به أمته إذا نظرت إليه وتجده إذا احتاجت إليه ليسوا الذين قضوا حياتهم على مدرجات الملاعب ولا مقاعد المسارح ولا على أرصفة الطرقات، وليسوهم المشردين في عواصم الرذيلة في لهاث جامح خلف الشهوات. كلا، ليسوا أولئك، ولكنهم الشباب الصالح الناصح الذين تربوا في المساجد ركعا وسجدا، الذين حنوا رؤوسهم في قاعات المختبرات وردهات الجامعات وحلق العلم والذكر. هم الذين شحوا باللحظات أن يضيعوها فضلا عن الساعات والسنوات. إن هذه الأحداث ينبغي أن تلفت أنظارنا إلى ضرورة إعادة النظر في إعداد الشباب. إن هذه مسؤولية الدولة على أعلى المستويات، ومسؤولية المدرسين في كل المستويات، مسؤولية مثقف الأمة ومفكريها، مسؤولية صحفييها وإعلاميها. عار على أمتي أن تعيش الأمة مرحلة خطيرة، وأن يعيش إخواننا في الكويت مأساة رهيبة، وأن تصفعنا صحفنا بملاحق رياضية يومية مكونة من 4 صفحات. أهذا وقت ذلك؟ عار علينا أنه في الوقت الذي تصمنا فيه الأحداث، تصم آذاننا برامج ما يطلبه المستمعون وتمثيليات شعبية ساذجة، عتبا جميلا أيها الإخوة الصحفيون، نسائل بعتب المحب الذي يعلم أنكم بيننا تكثرون جمعنا وترصون صفوفنا وتشهدون جمعنا وجماعاتنا. ما هذا التعتيم على جهد الشباب الصالح الذي بيض وجوهنا في هذه المحنة وابتسمت جهودهم لنا في هذه الأحداث؟ الشباب الذين رضوا أن يقذفوا بأنفسهم في المهالك لينقذ السيارات المتعطلة في الصحراء، الشباب الذين كانوا يسيرون بين دبابات العراقيين وسياراتهم المدرعة ينوشهم الرصاص ويجسم لهم الرعب، الشباب الذين رأينا وجوههم مغبرة على الحدود في الحماطيات والقابو والرقع، تركوا أهلهم وأسرهم ثم لم تتحدث عنهم صحفنا إلا بكلام مبهم مجمجم، وذهب صحفيون يحملون أسئلتهم إلى الفنانين والمطربين والرياضيين يسألونهم عن انطباعاتهم عن الأحداث. عار، وأي عار! عار والله أن يقذف بهؤلاء الصالحين المغامرين في أتون التعتيم الإعلامي الصامت، ويستنطق هؤلاء الذين ينبغي أن ينسوا الآن وأن نستغفر ويستغفروا عن خطاياهم الآن. إن على أمتي أن تعي اليوم أن الشباب الذي سيسعدها إذا دعت وسيبيض الوجوه إذا التحم القتال ولجلجت المدافع ودوت الطائرات هم أولئك الذين رب الإيمان قلوبهم، هم أولئك الذين أهانت عليهم نفوسهم في جنب الله ورخصت دماؤهم إذا دعا داع الله وكبرت هممهم وإن صغرت أجسامهم وأعمارهم. ارجع إلى الوراء لترى كيف صنعت التربية النافعة الصادقة الإيمانية رجالا في سن الأطفال. نعيد الحديث المكرر، يا عبد الرحمن بن عوف ما شأنك يوم بدر؟ أما التفت يمينا فرأيت شابا حديث السن، والتفت شمالا فرأيت شابا حديث السن، فلم يجع يعجبك مقامك بين شابين صغيرين؟ بماذا حدثاك؟ وبماذا كل منهما ناجاك؟ وعما سألاك؟ يا عبد الرحمن بن عوف، أما سألك شابان صغيران عن فرعون هذه الأمة أبي جهل؟ كل منهم يقول يا عما أرني أبا جهل، أرنيه، بلغني أنه يؤذي رسول الله. لنجوت إن نجا، والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا. ما الذي يجعلنا نعجب؟ أشاب لم تلهه حداثة السن فخرج في موكب المجاهدين؟ أم نعجب من همة قأسى لم يرضه أن يقاتل فقط، لا، يريد أن يحقق أكبر إنجاز. يريد الشاب الصغير أن يحطم أكبر طاغوت واجهته الأمة. يريد الشاب الصغير أن يقتل أبا جهل رأس الكفر. هذا الذي أنتجته التربية الإيمانية، ليس الملاحق الرياضية ولا الصفحات الفنية. أيها الإخوة الإعلاميون، ليس يجدينا أن نقاتل اليوم صدام بأسلوب الحطيئة. أسلوب الحطيئة مضى. يجدينا أن نصحح المفاهيم، يجدينا أن نربي النفوس، يجدينا أن نصارح أمتنا بأدوائها، يجدينا أن نتجاوز مرحلة الإبهام، يجدينا أن نتجاوز مرحلة التعتيم، يجدينا أن نبين الحق بجزئياته، وأن نتعامل مع الواقع بوضوح، وأن نعالج أدواء ينبغي أن توقظنا هذه الصدمة فنتجاوزها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأحباب، أهل الكويت، أحبابنا، إخوتنا، أنا أقول لكم مرحبا وأنتم بين إخوانكم، أنا أقول لكم أهلا وأنتم في أوطانكم، إخوتنا قدمتم إلينا فقدمتم إلى من يعرفكم، عرفكم آباؤنا يوم نزحوا إليكم سني المساغب، فعرفوا منكم طيب اللقاء وجميل الإخاء. عرفناكم يوم تحدثت عنكم المشاريع الخيرية في أدغال أفريقيا وأحراش آسيا، عرفناكم يوم تحدثت عنكم المساجد التي بنيتموها، يوم تحدثت عنكم الشاحنات التي سيرتموها، عرفناكم يوم عرفكم اللاجئون الفلسطينيون، عرفوا أيديكم التي أعطت بسخاء، عرفكم أهل فلسطين في مخيماتهم، عرفوكم في منظماتهم الجهادية، وصبرا على الجحود والكنود، صبرا أهل الكويت وأبناء العمومة، هل تشكون جرحا ولا نشكو له ألما؟ إذا حزنتم حزنا في القلوب لكم، كالأم تحمل من هم ابنها سقما، وكم نظرنا بكم نعما يجسمها، لنا السرور فتغدو عندنا نعما. صبرا على الدهر إن جلت مصائبه، إن المصائب مما يوقظ الأمما، إذا المقاتل من أخلاقكم سلمت فكل شيء على آثارها سلما. أحبابنا بكينا لكم بكل عين، حزنا لكم بكل قلب، والله الذي لا إله إلا هو يشهد أن كل من في قلبه إيمان وبين جوانحه دين ثكل لكم كما تثكل الأم على ابنها. ولكن نقول لأنفسنا ولكم صبرا، نقول جميعا صبرا، فإن لنا في هذا المقام عبودية وعبادة، لنا في هذا المقام مقام الرضا عن الله جل وعلا، فنرضى بالقضاء ونصبر عليه، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. علينا جميعا أن نكون ممن قال الله فيهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نعم، إنا لله أموالنا أوطاننا، إنا لله أبناؤنا إخواننا، إنا لله كل شيء، فلله وأنفسنا ودماؤنا وأرواحنا لله. علينا أن نستقبل القضاء بالرضا والمعاناة بالصبر، فنسلم لما قضى ربنا ودبر، حذر أن نحبط الأجر بالجزع، حذر أحبابنا أن نتسخط، فإن الله لا يعاتب فيما قضى ولا يحاسب فيما دبر، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوتنا أحبابنا، لننظر إلى اللطف في القضاء، إن الله عندما قضى لطف ولطفه مشهود، إن ذهبت الأموال فقد سلمت الأديان، إن ذهبت الأرض فقد سلمت الأعراض، قد سلمت الأنفس، قد بقي لنا صبرنا وإيماننا وعقيدتنا، قد أبقى الله علينا صحتنا وسمعنا وبصرنا، أخذ نعمة وأبقى نعما. وأخذ وأعطى، فله الحمد على ما أخذ وله الحمد على ما أبقى. علينا أيها الأحباب أن نشهد هذا المشهد بقلوب المؤمنين الصادقين. قال بعض السلف: ما أصبت في دنياي بمصيبة إلا رأيت لله فيها علي ثلاث نعم: أنها لم تكن في ديني، وأنها لم تكن أكبر منها، وأني أحتسب ثواب الله فيها. نعم، إذا جاءت المصيبة في الدنيا فالحمد لله أنها لم تكن في الدين. لقد اختار يوسف عليه السلام أن يسجن وأن يكون من الصاغرين على أن يجيب إلى ما دعي إليه من الفحشاء فيكون من الجاهلين. ذهب عروة بن الزبير إلى الشام إلى الخليفة الأموي هناك، فلما وصل الشام أصابته الآكلة في قدمه، أصابه السرطان في رجله، فأمره الأطباء أن تقطع قدمه خشية أن يسري في بدنه، ووضع المنشار على قدمه فنشرت حتى إذا بلغ المنشار مخ عظمه أغمي عليه. ودخل ابنه محمد وهو أحب أبنائه إليه إصطبل الخيل فرفسته فرس جموح فمات. فلما أفاق دعا بقدمه فإذا هي قد لفت في أفافة، فقبلها وقال: اللهم إنك كنت تعلم أني ما مشيت عليها إلى فاحشة قط. ثم تبتل بقول القائل: لعمرك ما حدثت نفسي بريبة ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني فكري عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي. فقيل له: أحسن الله عزاءك في ابنك محمد. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن كنت قد أخذت عضوا فقد أبقيت أعضاء، وإن كنت أخذت ابنا فقد أبقيت أبناء، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. ثم لما عاد من سفره ما زاد على أن قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أيها الأحباب، ألا إن مصابكم مصاب، وإن فاجعتكم فاجعة، لوربي ما هي بهينة ولا هي بيسيرة، ولكن أنتم أهل الصبر وأهل الرضا وأهل الحمد، أنتم أهل الإيمان، تفزعون إلى رصيد عظيم من إيمانكم ويقينكم. أيها الأحباب، أيها الإخوة، أهل الكويت، من أصيب منكم في دينار فما فوق فهو مظلوم، فضجوا إلى الله بالدعاء، واصدعوا بضجيجكم سقف السماء، ادعوا على من ظلمكم، فإن نبيكم أخبر وحذر فقال: إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ادعوا على من ظلمكم فإن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ادعوا الله أن يحيط بمن ظلمكم، وأن يشفي صدوركم، ويذهب غيظ قلوبكم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيط بالظالمين، وأن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك أن تنزل على البعثيين الطاغين الظالمين، أن تنزل عليهم نقمتك، وأن ترفع عنهم عافيتك، وأن تحل عليهم عقوبتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اشف صدور المؤمنين، اللهم أذهب غيظ قلوبهم، اللهم عليك بالبعثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم بدد شمعهم وشرد شملهم واكفناهم ربنا بما شئت. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله أعلم ما تصنعون. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية بالرياض.